مين؟ افندي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مش سيادتك الاستاذ ابراهيم افندي سفير المعلم المحلاوي الموظف مصلحه وكيل وزاره الصحه؟ ايوه يا فندم. مش سيادتك صاحب البيت ده 15 شارع الورد قسم الويل محافظه القاهره؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تشرفني يا استاذ ابراهيم، فرصه سعيده والله يا مبارك. انا جاي عشان اتفرج على الشقه الفاضيه اللي عندكم، اسمح لي يا مبارك اتفرج عليها. بس والله يا فندم دلوقتي يعني. لا لا لا لا, لا. انا بس حلقي نظره عاجله كده من باب العلم بالشيء ولا الجهل به، يمكن يجي حظك كويس وتيجي على مزاجك. ايوه يا فندم، بس الساعه دلوقتي 1:30 والدنيا ضلمه والناس نايمه. وماله يا مبارك وماله؟ الله، هو سيادتك ما تعرفش اني انسب وقت للفرجه على الشقق هو الساعه 1:30 2 3؟ انا عديت من 25 شقه يا مبارك ما كنتش اتفرج على الشقه الا الساعه 2 مساء. 18 سنه يا مبارك وانا ماشي على العاده دي، ما غيرتهاش ابدا لحد الحمد لله ما راح مني. هو ايه ده الزكام؟ ما يا مبارك. مره مبارك لما يمسك في مناخيرك يشدها تبقى مش قادر تبلع ريقك ابدا. مره جاني يا مبارك لما بقيت افضل اعطس وكح اعطس وكح اعطس وكح 4 ساعات ماسك فيها وانا مش راضي ابدا ولا يشبنيش ابدا، لما رحت اتغديت عنده. هو مين يا فندم؟ ابو حلك. هو دلوقتي عقبال امانتك قلب بدلته وكواها وركب لها ضراير. هو شكل شابتك بصورتي تمام، يلبس بجزمه وبنطلون زيك تمام، تشوفه خدت فلوس عنك. الله، مش سيادتك برضه بتلبس جزمه وبنطلون؟ طبعا يا فندم. انا بحسب اصلي بس شايف حضرتك لابس بيجامه وشبشب. ايوه بس عشان كنت نايم الساعات. ازاي الكلام ده يا راجل؟ ازاي تنام بالشبشب؟ الله، انت ما تعرفش ان لبس الشبشب في النوم. انت ما تعرفش ان لبس الشبشب في النوم يا مبارك مضر على الحنجره؟ الله، حد ينام بالشبشب يا راجل؟ ايه الكلام ده يا استاذ؟ حد ينام بالشبشب؟ وماله يا اخي؟ مش اريح من الجزمه في الحر ده؟ على الاقل الواحد يهوى على الحاضر. انا ليه يا ابن خالتي يا استاذ افندم؟ الساعه بقت 2 وارجوك تخلي حكايه الشقه دي بقى تعجبني. اهو كده يلا بينا. على فين؟ على الشقه. خير البر عاجله، الجد في الجد والحرمان في الكسري. اتفضل يا مبارك اتفضل عشان نلحق. هنروح لها بالاوتوبيس ولا بالترمايا؟ يا حضره الفاضل، دي الشقه هي اللي قدامنا دي. كده دي فرك الكعب يا راجل. هات ايدك، هات، توكل على الله يا راجل. ايه ده انت يهمك الكلام ده؟ قرب قرب. امر لله. اتفضل يا استاذ ادخل. ادي الشقه. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه حلوه خالص. لا والله تسلم ايديك، الله ينور عليك. الشقه بقى فيها شبابيك وبواب يا مبارك. شبابيك وبواب؟ طبعا يا فندم. امال ايه؟ سجن. اما تزعلش يا اخي، خليك حليم، والحلم سيد الاخلاق، وانما الامم الاخلاق ما بقيت. انا بسال بس يا اخي، اللي يسال ما يتوهش. ايه الاوضه دي بحريه؟ لا يا فندم قبليه. طب مش ممكن يعني يا مبارك تجيبها لنا بحري؟ اجيبها لك ازاي يا استاذ؟ البيت مبني على كده من 18 سنه. وايه يعني يا اخي؟ البدله ما بتقعد عندي 19 سنه، اقلبها زي ما انا عايز، بحري ويبلي كمان. ايوه يا استاذ، بس البيت ده بالمسلح، مش جبردين، مش كسطور، مش دمور. خلاص يا فندم على كيفك، انت حر. وان نصحتك ان قبلت نصيحتي، والنصح اغلى ما يباع ويشترى. اي نصيحه تقبلها ما تقبلهاش على كيفك، وانا هكسبك يا اخي، وانا هجبرك، وانا هفرض عليك، وانا هامرك. يا فندم انت ومزاجك. مبارك. 4 يا فندم. 4؟ دول هيكفوا مين ولا مين ولا مين؟ دول العيال يا مبارك 9 غير امهم وستهم. عندك عمهم وولاده 6، وخالهم وولاده 6، وعمتهم وولادهم 6، وخالتهم وولادها 6، وسيبهم وولاده 6، وعديلي وولاده 6. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش 5 ابدا؟ مفيش 4؟ مفيش 1؟ كله ستات ستات ستات؟ لا لا لا، في رجالة كمان، وفي بنات وبنين وروضة وحضانة. يعني 6 × 6 = 36 + 2 = 8 + 16 + 32 × 3 = 9 = 79 + 3 = 72 + 3 = 82 خصم 10% يبقى مبارك 63. ألف تهالك. هي ايه دي؟ البطانية يا اخي. امال عشان عريان يا راجل تاخد برد وتمشي كح؟ بطانية ايه يا استاذ والحب ايه؟ احنا في القرطة اللي جايبها معاك دي اللي 6 في 6 دي ب 36، وعليهم 18 يبقوا 54. 54 دول تشوف لهم جراج مش شقه، تشوف لهم عنبر في المستشفى، تأجروا لكم ملعب كوره، تأجروا لكم سطوح مخدم بضاعه. ايه ده؟ يا نهار مهبب، 54 يا خرابي، ده انتوا بتدخلوا في مدارس يا اخي. ايه ده يا استاذه؟ الله، انت بتحسدنا؟ لا لا لا، انا ما احبش كده ابدا. ما تحبش ايه يا اخي؟ متهبب ايه؟ 54 نفر في شقه؟ ايوه. تمشوا بيها ازاي؟ ده انتوا عايزين على كده عسكري مرور فيها.